بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من المجمل. قال رحمه الله تعالى: فصل في البيان. قال: والمبين في مقابلة المجمل. أما البيان، تعرف البيان فهو اسم مصدر. البيان اسم مصدر بمعنى التبيين، وهو الإيضاح. اسم مصدر بمعنى التبيين وهو الإيضاح والإظهار. البيان. وقد يطلق على المبين والمبين. وأما المبين فهو اسم مفعول. المبين اسم مفعول من أبانا. أو من بينا، سيكون من بينا. قال: والمبين في مقابلة المجمل، واختلف في البيان، فقيل هو الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. وتقدم تعريف الدليل، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري. هكذا بعضهم قال: أدخل العلم والظن في المطلوب الخبري. وقيل هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. هذا اختاره أبو بكر بن عقيل من الحنابلة ومن الشافعية الصيرفي. والأول هو قول الباقلاني والجبائي وابنه والغزالي أكثر الأشعرية. وحكى أبو الحسن الماوردي عن جمهور الفقهاء أن البيان إظهار المراد بالكلام، أن البيان إظهار المراد بالكلام. هذا معنى البيان، إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم المراد منه إلا به، يعني بالبيان. إذن البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم المراد منه إلا به. قال ابن السمعاني: وهذا أحسن من جميع الحدود. وهذا أحسن من جميع الحدود، أي من جميع التعريفات التي ذكرها بعضهم في البيان. ينظر البحر المحيط الثالث أربعة وستين إلى خمسة وستين. بعد أن ذكر أو نقل ابن السمعاني ما ذكره الماوردي، التعريف الذي عليه جمهور الفقهاء أن البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به، قال ابن السمعاني: وهذا الحد أحسن الحدود. ولبعضهم اعتراضات على قولهم البيان ما يحصل البيان به، لأن بعض الأحكام مبين ابتداء، يعني الأحكام ليست على مرتبة واحدة أنها تحتاج إلى بيان. هل كل حكم يحتاج إلى بيان؟ لا، ما كان فيه إجمال. فهناك أحكام مبينة ابتداء أصلا، مبينة ابتداء، لكن يقال هذا فيما يتعلق بالمجمل، يعني بيان المجمل، هذا يحمل على هذا. أما كل حكم فلا، فإن من الأحكام ما يكون مبينا. قال: وقيله إخراج شيء من الإشكال إلى الوضوح. لو قال البيان بأنه الخروج من الإشكال في الكلام أو الفعل إلى الوضوح بدليل معتبر لكان أحسن، يعني إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوء. لو قال بأنه الخروج من الإشكال في الكلام أو الفعل إلى الوضوح بدليل معتبر لكان أحسن وأسهل. قال: وقيل هو ما دل على المراد ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، قد قيل هذان الحدان مختصان بالمجمل إلى آخره. قال: حاصل هذا الخلاف هو هل البيان يطلق على كل إيضاح تقدمه خفاء أو لا، أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاص. وأكثر الأصوليين على أن البيان في الاصطلاح الأصولي هو تصيير المشكل واضحا. والشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان المجلد الأول كلام على البيان في أوله. قال: وأكثر الأصوليين على أن البيان في الاصطلاح الأصولي هو تصيير المشكل واضحا، والبيان يحصل بكل ما يزيل الإشكال. البيان يحصل بكل ما يزيل الإشكال من، يعني البيان يكون، هذا معنى البيان يحصل بكل ما يزيل الإشكال من، يعني يكون البيان، يعني بماذا يكون البيان، ما هي الطرق التي يحصل بها البيان. الآن يذكر الطرق التي يحصل بها البيان. ولماذا أحلنا على المجلد الأول من الشنقيطي أضواء البيان؟ لأن أصل كتابه هذا هو أضواء البيان، في إيضاح القرآن بالقرآن، يعني يتعلق بتبيين أحكام القرآن بالقرآن. تأتي آية مشكلة أو ظاهرها الإشكال في موضع، وقد جاء بيانها في موضع آخر. هو قريب من كتابه الذي اختصره أو جعله مختصرا في آخر أضواء البيان، دفعي هامل اضطراب عن آية الكتاب، لكن جعل هذا أوسع، يقول قول الله تعالى هنا كذا، وقد جاء بيانها في قوله تعالى كذا، ثم يذكر أحكاما فروع ومسائل فقهية. فهو كتاب قريب من كتاب ابن العربي أحكام القرآن، إلا أنه أوسع شيئا، وذاك في ذكر المسائل أكثر استيعابا، وأحسنها كتاب القرطبي، أما هو كنز يعتبر كتاب القرطبي رحمه الله، من اقتناه واستطاع أن يقتنيه فقد اقتنى كنزا عظيما أحكام القرآن. فإنه يلخص ما ذكره من العربي أحيانا ويزيد عليه، ويهتم بالمعاني، معاني الآيات، وأيضا يذكر القراءات وشيء من إعراب الآيات، شيء يذكر واختلاف العلماء في معنى تلك الآية، ويذكر أدلة ويذكر حكم ويذكر مناسبات ويذكر مسائل فقهية. رب آية يذكر المسائل التي حولها إلى 30 مسألة 40 مسألة. هو هذا. قال: والبيان يحصل بكل ما يزيل الإشكال من، قلنا هذا ما هو الطرق التي يحصل بها البيان، كلام، يعني أن البيان يكون بالكلام. قال: كبيان قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم، بقوله حرمت عليكم الميتة، هذا لا نزاع فيه، يعني مثلا البيان بالكلام هذا لا نزاع فيه، بل بعضهم حصره في الكلام وفي الفعل، واختلفوا في أيهما يقدم. هذا مثال فقط، ويقول كبيان، وإلا الآيات كثيرة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة التي فيها البيان بالقول. قال: أو كتابة، يكون البيان أيضا بالكتابة، ككتابته صلى الله عليه وسلم إلى عماله على الصدقات. ذاك الحديث الذي استوعب جل مسائل الصدقات وهو كتاب عمرو أبي أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الذي كتب النبي عليه الصلاة والسلام الصدقات فيه. قال أو إشارة أيضا يكون البيان بالإشارة كقوله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه إلى كونه مرة 30 ومرة 29. هو حديث ابن عمر متفق عليه فيما يتعلق برمضان الشهر هكذا وقد جاء أنه هكذا عمل في بعض الأحاديث طبق بين يدي وصف ثم خنس الإبهام في الثالثة يعني تارة أشار 3 مرات أنه 30 ومرة أشار 3 مرات وخنس الإبهام أي يكون 29. هذا بيان بالإشارة. قال أو فعل أيضا يكون البيان بالفعل. قال كبيانه صلى الله عليه وسلم للصلاة يعني للصلاة يعني كيف للصلاة يعني الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة هذا مجمل. بماذا بين النبي عليه الصلاة والسلام؟ بفعله صلى. والحج بالفعل وقال في الأولى صلوا كما رأيتموني أصلي. أصل الحديث متفق عليه عن مالك بن الحويرث وزيادة وصلوا كما رأيتموني أصلي انفرد بها البخاري. قال وفي الثاني خذوا عني مناسككم بلفظ لا حديث جابر بن مسلم لكنه بلفظ لتأخذوا عني مناسككم فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا توضأ أمام أصحابه ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا. وهنا خلاف بين علماء الأصول لا يدرى لماذا يذكرون ذلك الخلاف ولعلهم يعني يريدون أيهما يقدم مثلا فيقولون أيهما أقوى البيان بالقول أو بالفعل. بعضهم يقول بالقول بعضهم يقول بالفعل وانفصل بعضهم فجعل كلا البيانين قويا. من أهل العلم من جعل البيان في بعض الحالات بالقول أقوى وفي بعض الحالات بالفعل أقوى أو رجح البيان بالقول من جهة والبيان بالفعل من جهة يعني قال البيان بالقول من كونه أصرح في المراد وبالفعل لكونه أوقع في النفس يعني يكون أوقع في النفس وأدعى إلى الاقتداء. البيان بماذا؟ بالفعل وبالقول يكون صريحا لأن البيان بالفعل يحتمل ماذا؟ الخصوصية. ثم مسألة هل يجب على النبي عليه الصلاة والسلام البيان؟ يجب عليه البيان بدليل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. قال أو سكوت كيف سكوت يعني يكون البيان أيضا عن سكوت. قال أو سكوت عن فعل فإنه بيان لجوازه. جاء وردت أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن الشيء فيسكت فيستدل بعضهم على أن هذا من البيان. قال وعرف في المراقي البيان وما به البيان بقوله وبقي وهل البيان بالسكوت هو البيان بالتقرير أم بينهما خلاف. بقي من المسائل البيان بالترك البيان بالقول هو الأكثر، ثم البيان بالفعل، ثم البيان بالكتابة وبالإشارة وبالتنبيه. هل يكون البيان بالترك؟ نعم، ذكر هذا بعضهم، يكون البيان بالترك، يعني يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء فيكون بيانا، بيان بالترك. هو قال أجدني وأعافه، أعافه لم يكن بأرض قومي. لكن مثلا صلاة الليل، النبي عليه الصلاة والسلام كان قد صلى بأصحابه جماعة ثم ترك، فتركه يدل على أن قيام الليل ليس بواجب. قال وعرف في المراقي البيان وما به البيان بقوله تصير مشكل من الجلي، وهو واجب على النبي إذا أريد فهمه، وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى. 454 455. تصير مشكل من الجلي، يعني أن البيان هو تصير المشكل جليا، تصير مشكل من الجلي، يعني أن يصير المشكل ماذا؟ جليا، أي إخراجه من حال الخفاء إلى حال الظهور والاتضاح. وعلى هذا التعريف بين المجمل والمبين واسطه، وهو ما لا إشكال فيه أصلا، يعني بعضه لا إشكال فيه، مثل ولا تقربوا الزنا، فليس بمجمل ولا مبين لأنه لم يدخل في الإشكال. قال وهو واجب على النبي، يعني أن البيان بمعنى التبيين يجب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه تبيين ما فيه خفاء لأجل العمل به والإفتاء، كسؤال الرجل عن الحيض ليفتي به من لا يستطيع التعلم من النساء، والله يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. قال إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل مطلقا يجل العمى. إذا أريد فهمه، يعني أن البيان بمعنى التبيين يجب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه تبيين ما فيه خفاء، إذا أريد، يعني إذا طلب من النبي صار واجبا عليه. إذا أريد فهمه وهو بما من الدليل المطلق يجل العمى، يعني أن البيان يكون بكل ما يجل العمى، وهو بما من الدليل مطلقا، أي يزيل الجهل ويبين المقصود من نص أو قرينة أو عقل أو حس. والمبين تارة يكون مقترنا بالمبين، كقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما الشاهد من الآية؟ قوله إيش؟ من الفجر، مقترنا بالدليل. وتارة يكون مستقلا عنه، كتبيين إلا ما يسلى عليكم بقوله حرمت عليكم الميتة والدم. قال فقوله بما من الدليل إلى آخره يدل على أن كل شيء يزيل الإشكال بيان، واختاره المحشي. ومن المحشي؟ ها؟ الظاهر هل أراد به هو الله، لأنه هو الذي له حشر، وأيضا الطوفي له شرح موجود معنا، موجود في المكاتب شرح الطوفي على روضة النار، وشرح جيد، وهناك شرح للنملة إتحاف ذوي البصائر، شرح روضة الناظر. قال واختار المحشي أن البيان شامل لكل إيضاح تقدمه خفاء أو لا. طيب الذي هو واضح لا خفاء فيه كيف يسمى بيانا؟ أنه بين، أنه بذكره تبين، هكذا لو لم يذكر ما سيكون بينا، فبذكره بينا تبين يعتبر، قال وهو قول معروف لبعض أهل الأصول ولا مشاحة في الاصطلاح. هذه قاعدة. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يشترط حصول العلم للمخاطب، ولا يشترط حصول العلم للمخاطب بأن يقال، ها؟ فإنه يقال، فإنه ما عندكم بأن، تجينا أن نرجع إلى الروضة، وجود الروضة الأصل، ولا يشترط حصول العلم للمخاطب يعني يقال بين له ولم يتبين. ومثاله نواصل، ومثاله فيما يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم بين أن عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يتناول الأنبياء لأنهم لا يورث عنهم المال، فلا يقدح في هذا البيان أن فاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها لم تعلم، وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه صلى الله عليه وسلم. حجز من مدرانا فيها فإنه، كلكم عندهم فإنه سهل الكلام، هو يقول هنا العبارة فيها غموض. قالوا المدران عبارة المستصفى أوضح مما هنا، وما دخلنا في المستصفى الغزالي لأن الروضة اختصر المستصفى. قال فإنه قال واعلم أنه ليس من شرط البيان. كلام ابن عثيمين على المستصفى أحدنا اطلع عليه ماذا يقول فيه؟ يقول من أسلس الكتب وأسهلها، لأنه حشى ببعض المسائل الكلامية كما هو. قال واعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد، بل أن يكون بحيث إذا سمع وتؤمل وعرفت مواضعه صح أن يعلم به، ويجوز أن يختلف الناس في تبيين ذلك وتعرفه، وليس من شرطه أن يكون بيانا لمشكل، لأن النصوص المعربة أو المعربة عن الأمور ابتداء بيان وإن لم يتقدم فيها إشكال. ولهذا يبطل قول من حده بأنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، فذلك ضرب من البيان وهو بيان المجمل فقط. فالمصنف أخذ حاصل كلام الغزالي فقدم وأخر، فجاءت عبارته غير وافية بالمراد. قال قوله ثم البيان يحصل بالكلام بأن يقول المتكلم أو من علم مراد المتكلم المراد، ما المراد بهذا الكلام كذا، أو المراد بهذا الكلام كذا، قوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، فهذا إجمال. ثم بينه بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فبين أن القارعة تكون بذلك اليوم بهذه الصفة العظيمة. وكذلك قوله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم بينه تعالى بما بعده وقوله عز وجل عليها 19، فهذا مجمل لاحتمال أن هؤلاء ملائكة أو آدميون أو شياطين أو غيرهم من المخلوقات. ثم بينهم بقوله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ونظير هذا في القرآن الكريم والسنة الشريفة كثير. ولعل الشنقيطي رحمه الله لما وصل إلى هذا الموضع طرأ في ذهنه أن يؤلف أضواج والبيان، لعل هذا السبب والله أعلم. قال فإنه يقال بين له ولم يتبين، قال بين له ولم يتبين أو بين له ولم يتبين. ومثاله فيما يظهر لي قرأنا هذا. قال وجاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها منه صلى الله عليه وسلم، وإلى هذه القاعدة أشار في المراقي بقوله ونسبة الجهل لذي وجودي مما يخصص من الموجود 465، ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص أو بما يخصص من الموجود، ونسبة الجهل لذي وجودي من الذي سيخصص؟ هو الذي يبين. قال يجوز أن يكون المكلف الموجود وقت الخطاب ونسبة الجهل الذي وجودي قد سمع العام مع جهله بمخصصه، إذن يخصص العام، ودليل الوقوع ودليله الوقوع، يعني انظر يقول يجوز أن يكون المكلف الموجود وقت الخطاب قد سمع العام مع جهله بمخصصه، يعني سمع الدليل العام. أنا فاطمة ماذا سمعت؟ يوصيكم الله في أولادكم. هل علمت المخصص أم لم يبلغها؟ لم يبلغها. ولم تعلم بتخصيصه بقول لا نورث ما تركناه صدقة، ولذا طلبت إرثها منه صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. وقيل لا يزوق جهل الموجود وقت الخطاب بالمخصص لما فيه من تأخير الإعلام بالبيان، وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا، وصلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل أحد بعينه بل بلغ البعض، وقال ليبلغ الشاهد الغائب، هذا هو المراد به. ونسبة الجهل لذي وجودي بما يخصص من الموجود. قال ويجوز بيان النص بما هو دونه سندا، يعني هذه مسألة أخرى. الآن المبين يعني تبيينه يكون بالدليل الأقوى أو بالدليل المساوي أو بالدليل الأنقص منه والأضعف على مذاهب، فمنهم من قال لا يكون البيان إلا بالدليل الأقوى، يعني الآن متواتر وآحاد، فجاء الآحاد مجمل والمبين متواتر، قالوا نعم هذا ظني هذا قطعي، هذا مرادهم. ومنهم من قال يكون بالأقوى وبالمساوي، ومنهم من قال يكون حتى بالأضعف، المهم إذا صح، ويقصدون بالأضعف يعني الأضعف دلالة الأضعف استدلالا. والصحيح أنه يقبل البيان سواء كان بالمساوي أو بالأقوى أو بالأضعف إذا صح أن يكون بيانا. قال ويجوز بيان النص بما هو دونه سندا، قال بعضهم أو دلالة. قال فتبين المتواترات بالآحاد، تبين المتواترات بالآحاد. وأيهما أقوى؟ أيهما أقوى؟ المتواتر، وهو مذهب الجمهور، هذا هو الصحيح أن الحديث المتواتر يبين بماذا؟ المتواتر يكون مجمل والمبين أحد، يجوز يجوز. قال ومذهب الجمهور، وإليها الإشارة بقوله في المراقي وبين القاصر، أو وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، وأوجبن عند بعض علما إذا وجوب ذي الخفاء في الخفاء عما، يعني حصل له عدم بيان. 456 457 أما هنا فضبطها وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، وبين القاصر من حيث السند أو الدلالة على ما يعتمد، يعني أن الدليل القاصر يبين ماذا؟ ها؟ الأقوى. قال يعني أن المبين باسم الفاعل المبين لا يشترط أن يكون مساويا للمبين باسم المفعول في القوة، بل يجوز تبين الأقوى في السند أو الدلالة بما هو أضعف منه سندا أو دلالة. مثال تبيين الأقوى سندا بما هو دونه في قوة السند تبيين آيات الصلاة والزكاة بأخبار الآحاد، كتبيين آيات وحقه يوم حصاده بحديث ليس فيه ما دون خمسة أوسق صدقة، يعني الآن السنة بيّنت ماذا؟ القرآن. ومثال تبين الأقوى دلالة بما هو دونه في قوة الدلالة تبين المنطوق بالمفهوم، كتبين أن المراد في قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة السائمة بمفهوم قوله في الغنم السائمة زكاة عندما لا يرى الزكاة في المألوفة، فقوله القاصر يعني الأضعف مرتبة، وبين القاصر أي الأضعف مرتبة لكونه آحاد أو مفهوما، وأضاف حيث إلى مفردين بيان على جواز بقلة جوازه بقلة حيث السند، هذا مسألة نحوية معروف. قوله وأوجبنا عند بعض علم إذا وجوب ذي الخفاء عما، يعني أن بعض الأصوليين أوجبوا كون الدليل الحاصل من البيان يفيد العلم أي اليقين إذا كان المبين يجب على كل أحد، أما إذا كان لا يجب على كل أحد فلا يشترط فيه عندها لهذا القول حصول اليقين في البيان. قال رحمه الله من قال بهذا أجاز بيان المنطوق بالمفهوم، أيهما أقوى؟ المنطوق. إذن يجوز أن يبين المنطوق بالمفهوم كتخصيص عموم قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل أو يحل إرضه وعقوبته، تقدم هذا الحديث فيه محمد بن عبد الله بن ميمون مجهول ولكن يشهد له حديث أبي هريرة مطل الغني ظلم، محمد بن عبد الله بن ميمون مجهول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، هذا منطوق. ها؟ قال بمفهوم الموافقة في قوله فلا تقل لهما أف، أين مفهوم الموافقة فلا تقل لهما أف؟ ها؟ ما معنى مفهوم الموافقة؟ يعني الحكم الذي يستنبط يكون مساوية لماذا؟ للمنطوق، يعني يقول لهما أف أو يقول لأبي أنت ظالم هات الدين أنت مطلتني يا ظالم، يجوز. لماذا؟ استدان منه أبو ثم مطله، يقول لأبي يا ظالم، لأنه قال يحل عرضه يا ظالم يا مغتصب يا كذا، يجوز. فكيف بماذا خص هذا؟ بماذا بين هذا المنطوق؟ ولا تقول لهما هو، هل قال له أف؟ ما قال له أف، قال له يا ظالم. نفسه عرف ما معنى مفهوم الموافقة وسيأتي مزيد له. قال لأن فحواه يقتضي منع الأذى بالحبس في الدين فلا يحبس الوالد في دين ولده، وكتخصيص عموم قوله في 40 شاة بمفهوم المخالفة بقوله في الغنم السائمة الزكاة عندما لا يرى الزكاة في المعلوفة، على حسب يعني بحسب ما تعلف به. قال ذكر هكذا ذكر جماعة من أهل الأصول، وذهب قوم إلى أن الأضعف دلالة لا يمكن البيان به إذ لا يبين الأظهر بالأخفى، وأما الجمهور كما سمعتم يجوز، وأما الأضعف سندا إذا كان أقوى دلالة فلا مانع من أن يبين به الأقوى سندا، يعني عندنا حديث ضعيف سندا وهو قوي في الدلالة هل نبينه بالأقوى؟ ها؟ يبين بالأقوى سندا؟ لا مانع، ها؟ لأنك تبين بالأقوى ما تبين بالأضعف. قال فلا مانع من أن يبين به الأقوى سندا، أراد العكس الذي هو أضعف دلالة، ومثله ومثال قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فإنه أقوى سندا من حديث، كيف أقوى سندا من حديث؟ لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، ولكن الحديث أقوى دلالة على تحريم جمع المرأة، إذن على العكس يعني الدليل إذا كان أضعف سندا، لكنه ما هو ضعيف عند أهل العلم، كيف هو متفق عليه؟ ها؟ أقل رتبة أنه يقال هكذا، أما أضعف سندا قد يفهم منه أنه ضعيف، وهو من الأحاديث الصحيحة التي تلقتها الأمة بالقبول. قال ولكن الحديث الأقوى دلالة على تحريم جمع المرأة مع عمتها من دلالة عموم الآية على إباحة ذلك. وهذه المسائل أيضا مشروحة بشيء من التفصيل في مقدمة كتاب أضواء البيان. إلى هنا سبحانه.